أجلس بين يديكم والله محبة ونصحا وتذكير، لأن الله قال وذكر بين يديك تنفع المؤمنين. طبعا هذا هو اللقاء الثاني، كل شهر لقاء معكم بإذن الله، وهذا هو اللقاء الثاني. لكن قبل أن أبدأ أطرح سؤال، وكل واحد يجيب عنه بسرية، يعني الجواب بينك وبين الله. من منكم اليوم صلى الفجر مع الجماعة؟ كل واحد يجيب، من منكم اليوم صلى الفجر مع الجماعة؟ فمن كان مصليا وهذا دينه فليبشر بالخير وليستمع إلى ما أقوله الآن. هذه البشائر ليست والله مني، بل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان متخلفا فعليه أن يتوب وليستمع، لعل هذه البشائر تكون معينة إنه يعني يستعين بالله ويثاب ويجب ويحافظ عليها مستقبلا. أول هذه البشائر الأخوة قوله صلى الله عليه وسلم كما يقول الحديث ذمة الله، قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ايش معنى في ذمة الله؟ يعني في حفظ الله، في رعايته، في عنايته. أسألكم بالله يا أخوان، إنسان في حفظ الله هل يأتي ضرر؟ إنسان في عناية الله هل يأتيه ما يضره؟ قبل فترة يقول لك وقع حادث طبعا عند الناصرة، طبعا نفسه في مدخل الخلج. هذا الحادث كان طبعا مجموعة سيارات كبيرة وصغيرة، من ضمن هذه السيارات التي تأثرت داتسون، كان في انقلاب وكذا. والله يا أخواني أن قائد السيارة خرج من السيارة ولم يجرح بدر. طبعا العسكري قال أسألك بالله يا أخي هل أنت اليوم صلاة الفجر؟ قال أي والله. قال حفظك الله بسبب صلاة الفجر، احفظ الله احفظ. من صلى الصبح فهو بذمة الله. البشارة الثانية وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم لم يدخل لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروب، يعني الفجر والعصر. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين وهما إيش؟ الفجر والعصر، من صلى البردين دخل الجنة. كذلك من هذه البشائر حضور الملائكة معكم، الملائكة تحضر لصلاة الفجر وصلاة العصر. قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيه ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرف الذين باتوا فيه فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فكيف حالي أنا؟ هل الملك يقول تركناهم وهم نائمون؟ انتبه. كذلك من هذه البشائر الأخوة النور التام يوم القيامة، لا يخفى عليك أنه يوم القيامة هذه الكواكب والشهر والقمر والشمس كلها تدمر إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، فيبقى العالم في ظلام عظيم. لكن كل يضاء بما عنده من إيمان وعمل صالح. فمن أسباب الإضاءة والنور التام يوم القيامة قال عليه السلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كذلك من هذه البشائر الأخوة قوله عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة حالكم الآن، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. صلاة الفجر كم تستغرق أخوان؟ ربع ساعة ولا عشر؟ خمس أو عشر يؤديها الإنسان في خلال عشر دقائق، لكن فضل من الله وكرامة من الله لهؤلاء الذين يحضرون بالصلاة يكتب لهم قيام ليل، عطاء من الله. كذلك من هذه البشائر الأخوة حسن الخاتم، ما تلاحظون بارك الله فيكم أن أكثر الذين يحرصون على الصلاة يموتون على حسن خاتمة طيبة، أما في طريق إلى المسجد أو ينتظر الأذان أو وهو ساجد، كرامة من الله. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سر أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها في المساجد. كذلك من هذه البشائر لأهل الفجر الأمن من النفاق. الأمن، ما الذي حمل هذا المسلم سواء في الصيف أو في الشتاء ترك النوم وتوضا ثم انطلق إلى المسجد ثم انتظر الإمام وصلى؟ ما الذي حمله؟ إنه رجاء ما عند الله، إذا المؤمن. لكن ذلك الرجل الذي نام ويسمع حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، ويزيد في اللحاف، هذه علامة ضعف. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبة كالأطفال. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم. يقول ابن عمر: كنا في عهد الصحابة كنا إذا افتقدنا الإنسان لصلاة الفجر وصلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني منافق، فكيف حالنا لنا؟ لذلك من استيقظ فليحمد الله وليسأل الله الثبات، علامة إيمان. كذلك من هذه البشائر الأخوة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند مسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. شو المراد ركعة الفجر؟ هذا الشباب اللي آخر الصفوف، هل المراد بها الفريضة ولا النافلة؟ النافلة. هاتين الركعتان التي تؤدى في دقيقة ونصف خير من الدنيا وما فيها. تصور هذه الدنيا بما فيها من أموال وصور واستراحات وسيارات، هذه كلها ما ركعة الفجر خير منها. متى يدرك الإنسان هذا؟ إذا قالوا: مات فلان ثم وضع في القبر، علم بأن ركعة الفجر فعلا خير من الدنيا وما فيها. الأخيرة وقبل الأخيرة الأخوة، وهي من الكرامات العظيمة لأهل الفجر، النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله العظيم. في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون برؤيته. يعني إيش أثمان لا تضامون؟ لا تزدحمون. الواحد منا إذا أراد أن يدخل على أمين ولا ملك إيش يسوي؟ الزحام ولا لا؟ وتفتيش واستعداد ولا لا؟ لكن النظر إلى وجه الله بدون زحام. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون برؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني الفجر، وقبل غروبها العصر، فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. آخر هذه البشائر وهذه الملاحظ، ما تلاحظون خاصة الفجر يمكن يلاحظون هذا، ما تلاحظون إذا الإنسان مثلا يوم من الأيام تخلف عن الصلاة بسبب نومه وكذا، ما يحس بضيق صدر؟ ولا يا أخوان، ما يحس إن اليوم هذا كله نكد؟ هذا ما يشعر به إلا من يحافظ على الفجر. هذا ليس بغريب، لأن دائما الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فرق. فإذا استيقظ فذكر لها انحلت إيش؟ عقبة. فإذا توضأ انحلت عقبة. فإذا صلى انحلت عقبة. وش النتيجة؟ فأصبح نشيطا طيبا النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسرى. شوف الحديث الصحيح. ولذا تجد أكثر الموظفين الذين لا يأتون إلا بعد الخط الأحمر هم من هذه النوعية، لا يحافظون على الصلاة. لو صلوا الفجر فتجد عندهم نشاط وحيوية كما جاء في الحديث. ختاما يا إخوة، هل تتوقعون أن أولئك الذين تعودوا على النوم عن الصلاة وصار ديدنهم أنهم بعافية؟ لا والله. أولا أن غالب هؤلاء لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، ولا لا يقرأ. هؤلاء وقعوا في وعيد شديد، فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. في الغي واد في جهنم حرقه شديد وقعه بعيد، هذا الذي يتخلف. كذلك من هذه العقوبات أن انكسر رأسه في قبره. في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أن رأى رجل يثلب رأسه من حجر، فسأل عنه فقال ذلك الرجل يأخذ الكتاب أو يأخذ القرآن فيرفضه وينام. شوف وينام عن الصلاة المكتوبة. كذلك ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن رجل نام حتى أصبح، ماذا قال الرسول؟ ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. إخواني بالله، إذا كان الشيطان أصله نجس فكيف بالبول؟ فكيف بالبول؟ صور بول الشيطان. لذلك أنا أوصيكم بارك الله فيكم أن هذه اللحظة أن نعلنها توبة، لأن هذا الاستيقاظ بالصلاة وترك لذة النوم وفراش هذا والله من أعظم الشكر لله على هذه النعمة. صحة، عافية، أمن، استقرار، وإضاءة مريحة. فإذا قمت يعني تكلم تقول الحمد لله. لكن ذلك الذي ينام ويسمع حي على الصلاة، الصلاة خير منه ولا يقوم، هذا والله من أعظم الكفر لهذه النعمة. وإذ تأذن ربكم إيش؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لما يحبه. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين وأعنهم على القيام بالدين والشريعة المطهرة. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلاد الشام. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن للمسلمين في كل مكان في كل بلد. ولمن عنده سؤال يكون بعد السنة الراتبة. وفق الله الجميع ما يحب الله صلى الله عليه وسلم.